نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نازلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ووقفنا عند باب الاستغاثة. تقرأ إن شاء الله. باب من الشرك أن يستغيث غير الله. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين. وقال من الظالمين ولا من الظالمين؟ من الظالمين. من الظالمين. فإن أنا قلت لمن؟ فإنك إذا من الظالمين. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ليش ما عندكش وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو؟ لا. وإن يريدك بخير مش معقول. طيب. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الآية كمل. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم، هذا الباب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. قال: من الشرك كما قلنا، من هنا من التبعيضية، قال: من أنواع الشرك الاستغاثة بغير الله عز وجل، أو كما سنبين الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهنا من الشرك أي من الشرك الأكبر، وكما قلنا بأن الأصل في الشرك عندما يأتي يكون شركا أكبر، إلا أن يكون هناك صارف من الأكبر إلى الشرك الأصغر. وهنا هذه الأبواب التي بيّنها المصنف وأتى بها استكمالا لباب الاستعاذة وما قبله من العبادات، وقلنا وأتى بعبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات قلبية، ومنها ما معنى الآن الاستغاثة. وأصلها أن يستغيث، هذا أن مع الفعل المضارع، كأنها تأويل تؤول بمصدر، كأن من الشرك الاستغاثة بغير الله، من الشرك الاستغاثة بغير الله، أو كما جاء الاستعانة بغير الله أو الاستعاذة بغير الله، أو كما قال هنا أو الدعاء، يعني من الشرك أيضا دعاء غير الله عز وجل أو دعوة غير الله عز وجل. والاستغاثة كما قلنا لغة فيها السين والتاء، فمن باب الطلب، فهي تدخل من أبواب الطلب، أي هي أيضا من أبواب الدعاء، لأن الدعاء طلب، فالاستغاثة كأنها طلب. فكل ما كان من أدلة الدعاء ينزل عامة ينزل تحتها الاستغاثة. وهنا قال المصنف: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. قلنا الاستغاثة هي دعاء وطلب، وكذلك مع أن المصنف قال عطف أن يدعو غيره، فالاستغاثة هنا خاصة والدعاء عام، فكأنه من باب عطف العام على الخاص، ولأن كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، فالاستغاثة تندرج تحت الدعاء، والدعاء يشمل استغاثة واستعاذة ودعاء كما سيأتي معنا المسألة ودعاء العبادة وغير ذلك. فهو كأنه يريد أن يقول بأن من يستغيث بغير الله كأنه دعا غير الله عز وجل، فوقع في الشرك الأكبر. ومعنى الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث يحصل لمن وقع في الشدة أو وقع في الضر أو وقع في الكرب، فيخشى معه أن يعني الضرر الشديد فيستغيث بالغير ليدفع عنه هذا الضرر أو الضر أو هذه الشدة أو هذا الكرب. والأصل بأن الاستغاثة كما سيأتي معنا عبادة، فتكون لله توحيدا وصرفها لغير الله شرك. ولكن أهل العلم قالوا هناك استغاثة توحيد واستغاثة شرك، هذا في حق الخالق. لكن متى تكون شركا؟ عندما يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن معنى ذلك أن هناك استغاثة مشروعة، وهل الاستغاثة بالمخلوق، وهل الاستغاثة بالمخلوق مشروعة؟ نعم مشروعة، ولكن بضوابط بقيود، بخلاف الاستغاثة بالله فإنها مطلقة، أن يستغيث المرء بالله هذا والتوحيد عين التوحيد. أما أن يستغيث بالمخلوق فلابد له من ضوابط، مثل الضوابط التي تكلمنا عنها، أنه يكون حيا حاضرا قادرا، أي لا يستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه. فإذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه وقع في الشرك. فبعض أهل العلم فسروا قالوا متى تكون، أو اختلفوا متى تكون الاستغاثة شركا. بعضهم قال الاستغاثة تكون شركا إذا استغاث المرء بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وبعضهم قال الاستغاثة بمخلوق الاستغاثة الشركية أن تستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق. وهل هناك فرق؟ الأول قال الشركية أن تستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، والثاني قال أن تستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق. هل هناك فارق أم لا؟ ما هو الفارق؟ بالمثال حتى أولانيا أن الله عز وجل هو الوحيد اللي يقدر عليها فقط، أما الثانية فهذا المخلوق لا يقدر عليها لكن قد يقدر عليها مخلوق أخر. كأنك تريد تقول أن الأول ضبط المسألة بأن الاستغاثة بمخلوق في شيء لا يقدر عليه أي مخلوق فلا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا هو الاستغاثة الشركية. وأنك إذا استغثت بمخلوق فيما لا يقدر عليه فلابد أن يكون الضابط هذا فيه نظر، لماذا؟ قد لا يقدر عليه المخلوق ويقدر عليه مخلوق آخر. فمثلا أنت الآن في البحر وقد لا تحسن العوم فتغرق، فاستغثت بمن واقف على البر او على الشاطئ وهو كان لا يتعلم العوم، لا يعرف السباحه، فانت استغثت به فيما يقدر عليه المخلوق. الاصل ان المخلوق يمكن ان يغيثك، لكن لما كان لا يقدر على هذا المخلوق لا نقول انك وقعت هنا في الشرك لانك لا تعلم، الا اذا كنت تعلم بان هذا الرجل لا يقدر وانت استغثت به حقا. يعني رجل عاجز ما عنده يدين ولا رجلين وجالس على الكرسي فانت تستغيث به وتقول له انقذني، وهو انت تعلم انه لا يقدر على هذا. فالفارق بين الاول والثاني ان الاول ان الفعل اصاله لا يقدر عليه مخلوق، وهذا هو الصحيح ان الفعل اصاله لا يقدر عليه الا الله عز وجل، فهذا لا يستغاث الا به الا لله عز وجل. والثاني بان يكون المخلوق قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، فنقول هذا ان الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه ولكن هو لا يقدر على هذا المخلوق لم يقع في الشرك، الا ان كان يعلم بانه لا يقدر عليه حقا ومع ذلك استغاثه به ففيه نظر. يبقى إذن الضابط أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الاستغاثة الشركية. وأما الاستغاثة المشروعة والاستغاثة بالله عز وجل، إذن كما جاء والدليل على استغاثة المخلوق من الكتاب قول الله عز وجل في قصة يوسف قصة موسى عليه السلام، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فإذا الاستغاثة كما قلنا طلب الغوث، والغوث لا يكون إلا من الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وقلنا الدليل قول الله عز وجل على جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه كما جاء في قصة موسى مع الرجل الذي قتلوه فجاءه من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته أو الذي من عدوه إلى آخر الآيات في سورة القصص. فهنا هذا هو الضابط بين الاستغاثة وغير ذلك. أما قال باب من الشرك والاستغاثة أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره الدعاء. وقلنا الدعاء بين الاستغاثة وبين الدعاء عموم وخصوص. نقف كل شوية كلام قسم إلى قسمين. وقال أو يدعو غيره. قلنا بين الاستغاثة وبين الدعاء عموم وخصوص. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. لأن الدعاء كما قسموا أهل العلم ينقسم إلى قسمين. أولا قسم أولي من الدعاء ما يكون عبادة ومنه ما لا يكون عبادة. فالدعاء إذا كان عبادة هذا الذي مقرون بالرهبة والرغبة والحب والتضرع. فهذا هو الدعاء العبادة. ودعاء قد لا يكون عبادة. يعني كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه. وهو دعاكم دعاكم فأجيبوه. وقوله إذا دعاك دعاك فأجيبوه. بين الدعاء ينقسم إلى قسمين. الدعاء هو ما يقع عبادة أصالة والدعاء الذي لا يكون عبادة. الدعاء الذي يكون عبادة هو ضابطه ما كان فيه الرغبة والرهبة والتضرع. هذه الدعاء الذي عبادة الذي لا يكون إلا لله عز وجل. ممكن تقفل تعمل ميوت عندك عشان الصوت. فهذا الدعاء أما الدعاء الذي ليس بعبادة. طب الصوت الآن مش واضح. أنا سمع منه شيء. الصوت واضح أم لا؟ ومعتين الحوالات كانوا من الصوت في مشكلة. طب إحنا عالجنا الصوت الآن جيد. متقطع. طب هسه نعمل ايش؟ طب نحاول. القسم الثاني من الدعاء ما لا يكون عبادة. فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق. يعني يجوز أن تدعو فيه المخلوق كما قلنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه. وإذا دعاك أخاك أو أخيك فأجبه. فالمهم هنا لأن الدعاء المقصود معنا هو الدعاء العبادة الذي يقصده المصنف. ودعاء العبادة ينقسم إلى قسمين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. يعني إذا الدعاء الذي يقع عبادة الذي هو يكون فيه معنى ضابطه الرغبة والرهبة والخشوع هذا هو الدعاء المقصود ودعاء العبادة. ينقسم إلى دعاء المسألة ودعاء العبادة. ما هو دعاء المسألة؟ دعاء المسألة ما كان فيه طلب وسؤال. فيرفع المرء يديه إلى الله عز وجل يطلب منه. هذا يسمى دعاء المسألة. يطلب منه الرزق، يطلب منه الولد، يطلب منه أن يحج، أن يعتمر، أي غير ذلك. وهذا غالب ما يكون عند عام المسلمين أن يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل بدعاء المسألة. والنوع الثاني هو دعاء العبادة. دعاء العبادة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ولله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا دعاء العبادة اللي هو ما يكون من صلاة، زكاة، صوم. هذا هو دعاء العبادة. المرء يفعله عبادة لله عز وجل يرجو منه الثناء والأجر. فهذا هو دعاء العبادة. ودعاء العبادة إذن هو الثناء على الله عز وجل بأسمائه بصفاته بأفعاله بالعبادات الفعلية نفسها كما قلنا. ودعاء المسألة هو طلب الحاجات من الله عز وجل. هذا هو دعاء المسألة. لذلك كما قال علماؤنا يعني أو ممكن نجمع دعاء المسألة ودعاء الطلب كما جاء في سورة الفاتحة قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كله دعاء إيش؟ سلام. يا رجل دعاء عبادة لأنه هو الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. بعد ذلك هو دعاء المسألة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى آخر ولا الضالين. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم قال النصف الأول دعاء هذا بيني وبين عبدي وهذا بيني وبين عبدي نصفين. الأول دعاء العبادة والثاني كان دعاء المسألة. لذلك قال أهل العلم بأن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. دعاء المسألة متضمن يتضمن دعاء دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، بمعنى بأن من سأل الله عز وجل شيئا، سأله الرزق أو سأله الولد أو سأله الهداية أو غير ذلك، فهذا دعاء، هذا دعاء مسألة، هو يتضمن في هذا الدعاء أنه يعبد الله عز وجل، لأن الدعاء نفسه عبادة، فدعاء المسألة أحد أنواع العبادة، فلما أنك تسأل الله عز وجل فأنت تضمنت هنا العبادة، نفس الدعاء كما قال المسلم الدعاء عبادة، فنفسك برفع يدك للدعاء هذا جنس العمل، هذا هو عبادة، فكأنك لما تدعو ترفع اليد تسأل الله عز وجل فتضمن ذلك أنك تعبد الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب من يعبده ويسأله، قال هل من دائر، كما جاء في حديث الرسالة حديث القدسي أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، فالله عز وجل يحب ذلك، فكان الدعاء المسألة هو أصل العبادة، يتضمن العبادة، وكان دعاء العبادة مستلزم للمسألة، لأن المرأة عندما يعبد الله يعني يصوم، ولماذا يصوم؟ لماذا يصلي؟ لماذا يزكي؟ هو يبتغي من عند الله الأجر، فالأجر هذا مسألة، يبتغي عند الله الثواب، يبتغي عند الله الرفعة والرضا، فكان استلزام، هذا من باب الاستلزام، أن عبادتك التي تفعلها يستلزم ذلك بأن الله يرضى عنك ويثيبك ويعطيك حتى وإن تطلب، لم تطلب، نعم حتى وإن لم تطلب، لأن هذا لازم لدعاء العبادة. إذن القاعدة عند أهل العلم بأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وأن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. طب جيد، يبدو الصوت الحمد لله. الصوت كويس الحمد لله. الحمد لله. أصلي برضو له قيمة. بارك الله. ماشي. الحمد لله. فنقول بأن قول هذا، قول ما زلنا في شرح متن تسمية المصنف للباب، وهو من الشرك أن يستغاث بغير الله عز وجل، وأن أو أن يدعو غيره. ثم ذكر المصنف حتى فتح الأخت اللي اسمها حاليا شهر. طيب جيد. سافرت خلاص. ثم ذكر المصنف آيات، أربع آيات تلاها علينا الأخ، وحديث قول الله عز وجل قال ولا تدعوا، قال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وقوله سبحانه وتعالى تتم هذه الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فراد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الآية أولها استدل بها المصنف لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذا الشاهد من هذه الآية بأن المصنف يريد أن يبين بأن بعد ما أصل قال أن الاستغاثة منها شركية ومنها توحيد، والدعاء بيان أنه منه عبادة ومنه مسألة، ومنه ما يكون دعاء لله ومنه ما لا يكون إلا لمخلوق، وهذا لا ينزل منزلة الدعاء. فالذي يريده المصنف من هذا الباب أن يتكلم عن الاستغاثة من باب الدعاء والدعاء نفسه، فإن دعوت غير الله عز وجل كما جاء في هذه الآية ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا نهي، والنهي يعني هنا تجد ولا تدعو من دون الله، نهي مع فعل المضارع لا تدعو من دون الله، هذا أمر أن الله عز وجل ينهى، أو هو نهي بمعنى الأمر أيضا بأنك ينهاك الله عز وجل أن تدعو من دونه ما لا ينفع ولا يضر، لأن هنا سواء هنا إيش لا تدعو أي دعاء، دعاء الاثنين، دعاء المسألة ودعاء العبادة، بأنك يتضمن هذا بأنك لا تعبد غير الله، لا تعبد، لا تصرف الدعاء الذي هو العبادة إلى الله عز وجل، إلى غير الله عز وجل، كذلك لا تسأل إن أردت أن تسأل ما فيه رغبة ورهبة وخشوعا وغير ذلك إلا الله عز وجل، فكأن هذا يتضمن هذا عموم إلى الدعاء الذي ينهى عنه أن تدعو غير الله عز وجل، دعاء العبادة إلى تصرف العبادة إلى الله عز وجل، كذلك لا تدعوه في دعاء المسألة إلا لله عز وجل، وهذه إيش نهي لا أن لا أو تقدر نقول ايش؟ نكرة جاء في سياق النهي. عندنا ثلاث انواع في النكرات، تاتي في سياق النهي، تاتي في سياق النفي، تاتي في سياق الشرط. اذا جاءت النكرة ولا تدعو من دون الله، هل لا مع تدعو هذه في مصدر نكرة، فنقول لو جاءت مع النهي او جاءت مع النفي او جاءت مع الشرط تفيد العموم، اي لا تدعو من دون الله عز وجل كل انواع الدعاء، لان هي هنا فعلا مشتمل على مصدر، والمصدر هنا كانه نكره، فلا تدعو من دون الله عز وجل، من دون الله غير الله عز وجل، يشمل كل انواع الدعاء كما قلنا. فلا تطلب الا من الله عز وجل، ولا تستعيذ، لا تستغيث، لا ترفع اليد الا لله عز وجل، لا تطلب الاغاثه الا من الله عز وجل. كذلك لا تعبد، فلا تسبح، لا تهلل، لا تسجد، لا تقرأ القرآن، لا تصوم، هذا كل أنواع العبادة أيضا لا تصرفها إلا لله. أيضا لا تنذر، لا تذبح، أعمال القلوب، لا تتوكل، لا تخشع، عبادات السر. فكأن هذه آية جامعة لكل أنواع العبادة، كل أنواع العبادة لا تصرفها إلا لله، سواء عبادة قلبية، سواء عبادة بدنية، سواء عبادة مالية، كل هذا لا تصرفها، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك ولا يضرك. هنا أهل. وهذا الكلام لمن مخاطب؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا النهي، بعض أهل العلم قالوا لا، وهذا كان فيه نظر، قالوا هذا ليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من دون الله عز وجل. لكن الصحيح لا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام المتقين، وهو إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم، يوجه إليه لا على أنه يفعله، حاشاه أن يفعل ذلك ويدعو الناس إلى التوحيد، ولكن هذا نداء عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ولمن بعده، لأن النهي إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن ينهى عنه باقي الأمة. وهذا جاء كثير، قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يخاطب النبي ولكن يقصد به عموم الأمة، إذا طلقتم النساء، هذا عموم جمع، وهو خاطب النبي. فكذلك هنا ينهى الله عز وجل النبي ومن غير النبي، لذلك قالوا من باب أولى إذا جاء النهي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، فيجب على باقي الأمة أن يمتثلوا لما جاء في هذا النهي. وهذه لا تدعو من دون الله إما استقلالا وإما اشتمالا، يعني إما لا تدعو مع الله ما ينفعك ولا يضرك، أو لا تدعو من دون الله استقلالا، فيعني إما لا تدعو الله ومعه إله هذا لا يكون، إما أو لا تدعو من دون الله وتترك الله عز وجل. هذا النهي يشمل مع الله ويشمل مع دون الله عز وجل استقلالا. قال ما لا ينفعك سبحانه وتعالى ولا يضرك. ما وما هنا ايش؟ لغير العاقل. صحيح عند علماء النحو يقولون ما لغير، وان كانت الاصل بانها ممكن تشمل العاقل وغير العاقل، نعم، فهنا يقصد بها ايش؟ الكل، يقصد بها، لان بعضهم اشكل في هذه المساله، يعني قال يشمل هنا ايش؟ الملائكه، الانبياء، الرسل، كل هؤلاء، يشمل ايضا ما غير هؤلاء الصالحين، الأصنام والحجارة غير ذلك. فكأن ما هنا تشمل كل هذا، أنك لا تدعو من جهة هذا من هذا من جهة اللغة، ولكن هنا كأن فيه قيد، قال الله عز وجل لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا قيد، يعني لا تدعو ما لا ينفعك. طب إذا وجدت من ينفعك ويضرك هل تدعوه من دون الله؟ ولكن ليكون سببا، ولكن ليس بقلبه يقينا ان هذا هو الذي فعلا ينفع ويضر. خرج مخرج غالب. أنا أريد هذا، أريد أن القيد هذا لا، هذا ليس بقيد، يعني ليس بقيد له مفهوم المخالفة، يعني ليس المقصود في الآية لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فكان ليس مفهوم المخالفة إن وجدت من ينفعك ويضرك فادعوه، قلنا ولا مخلوق ولا غير مخلوق ولا ضوابط، لأن هذه دعاء، والدعاء المسألة، ودعاء العبادة لا يكون إلا لله، لأن هذه عبادة، فلا تكون أبدا تصرف لمخلوق. فهنا القيد هذا يسمى كما قال الأخ قيد أغلبي، أو هو نقول القيد ليس له مفهوم، أو لا يسمى هو لبيان الواقع، هذا القيد هو عند بعض الأصوليين يسمى صفة كاشفة، يبقى إما تقول قيد أغلبي أو تقول صفة كاشفة أو تقول إن هذا يسمى لبيان الواقع، أي إن الواقع يقول هذا ليس شرطا، لكن الواقع يقول إنك لا يمكن أن تجد أحد تدعوه ينفعك ويضرك من دون الله عز وجل. وهذه لها أمثلة، لها أمثلة من الكتاب ومن السنة من الكتاب أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل الذي خلقكم شرط؟ يعني اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهل يوجد إله آخر خلقنا غير الله عز وجل حتى نعبده؟ يعني هذا أيضا مثال قيد أغلبي وهو لبيان الواقع. يعني إيش أوصفك يا شيخ؟ تكشف لك الكلام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لماذا؟ كأنه جواب لماذا تعبدوا ربكم؟ لأنه خلقكم، وهو هذا بيان الواقع. لماذا تؤمرون بعبادة الله؟ لأنه هو الخالق. أيضا جاء في قوله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. وقلنا هذه في الفقه تكلمنا عنها كثيرة، الربيبة التي هي بنت الزوجة التي يعني أمها تتزوج زوجا آخر فتكون هي ربيبة عند الزوج الجديد الذي هو ليس بأب، فهذا منع بعد أن يتزوج أمها أن يعني يتزوجها، فقال ربائبكم اللاتي في حجوركم، فكان هذا قيد. هل الربيبة يمكن الربيبة؟ لأن غالب الربائب تكون في الحجر. يعني في الحجر يعني تربى مع هذا الزوج الجديد أو هذا الأب الذي ليس بأب من النسب لها، ولكن الغالب وهذا قيد أغلبي يعني ليس له مفهوم. يعني إن كانت البنت لم تعيش مع أمها، يعني الرجل تزوج المرأة وعندها بنت لم تكن في حجرها وكانت ربيت عند أبوها الأصلي، فهل للزوج هذا أن يتزوجها؟ نقول لا، لأن هذا الشرط ليس له مفهوم مخالفة، بل هو لبيان الواقع، لأن غالب البنات تكون في الحجر عند الأب الزوج الجديد. أيضا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فين هنا بقى القيد؟ أنا جبت لكم ثلاث أمثلة تطلعوا الرابع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الشرط يعني إذا دعاكم، يعني هو إذا دعاكم مفيش فيها لما يحييكم، هو لماذا دعوه لما يحييكم؟ يعني هل إيش هو مفهوم المخالفة المفترض الذي يعمل به؟ لما يكن يحييكم فلا تستجيب. إذا دعاكم لما لا يحييكم، يعني هذا معناه إذا دعاكم لما يحييكم هذا كأنه قيد، لكن هذا ليس له مفهوم، بل هو مفهوم هو بيان الواقع أيضا وصفة كاشفة بأن ما يدعوكم الله عز وجل ولا الرسول إلا لما فيه خير وحياة لكم. فنقول كأن هذا يسمى عند العلماء التفسير تعليل للحكم، هذا يسمى تعليل للحكم. يعني لماذا أنتم تستجيبوا لله وللرسول؟ لأنه يدعوكم إلى ما يحييكم. لماذا تعبد ربك؟ هو الذي خلقكم، وهكذا. هذا كله يسمى، هذا في الآية أيضا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذه أيضا المقصود بها هذا القيد بأنه صفة كاشفة. قال الله عز وجل: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا يبين النتيجة، إنك إذا فعلت ذلك وأنت دعوت من دون الله عز وجل ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذا من الظالمين. هذا نعم، فإنك إذا لم من الظالمين. أنا قلتها كده في الأول، أنا أطلع أنا قلت لك إحنا بصراحة. طب ما تصحح لي، أنا صححتك. لا أصلت لك لما قلت لي أنا قلت من الظالمين. لا مش خلاص، ده قرآن مفيش فيه خلاص، ممكن أهم فيها. فإنك إذا لمن الظالمين، أنا بصيت لك قلت لي طب أنت بتأيدني على إيه؟ أنا أنا قلت لك مش هي منى، قلت لي أعملت لي كده. لا منى شيخ، لا منى مش فهمت غلط. طيب مش فإنك إذا لمن، لا من الظالمين صح. إيش؟ من الظالمين. بعدين معاكم انا قلت راجع يعني انا صح طلعت وانت برضه راجع طالع معانا راجع معانا لا هذه ايه اخرى ما انا ايه احنا دخلنا في الهبل نفس الايه هي من الظالمين صح مش من الظالمين من الظالمين مش تاني الموطن ده من الظالمين تاني لا من الظالمين هذا حتى في صورة لا أتيك بيها الآن أنت طلعنا ندخل في مراجعة الآن ولا إيش؟ لا عزيز فإفرق بين الآية ده وكذا هي هناك آية أخرى فيها في سورة يونس اللي احنا نتكلم عنها دي في سورة يونس تانية تقريبا في الأنعام إذا كنتش أنا واهم إذا لم أكن واهم المهم هذه يعني ممكن نراجعها لاحقا المهم إن أنا رحت وجيت وتورطين خطأتوني وفي الآخر طلعت أنا الصحيح فضل الله المستعان قال فإنك إذا فإن فعلت أي إن دعوت من دون الله أحد والذي هذا الذي لا ينفعك ولا فإنك إذا من الظالمين شو هذا الخطاب لمن للنبي صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل يخاطبه بأنه إذا دعا من دون الله أحد سيكون من الظالمين هنا في لفتة بأنه الله عز وجل قال من الظالمين ولم يقل من المشركين ويبين انه كان الاصح ان هو من المشركين، لكن يبين من الظالمين، لان الشرك هو اعظم الظلم كما قال عز وجل ان الشرك لظلم عظيم، لان الظلم ايش هو؟ صرف الشيء في غير موضعه. فلما صرفت العباده لغير الله عز وجل فكنت وقعت في اعظم الظلم وهو الشرك بالله عز وجل. وهذا من باب الافتراض في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لان محال على النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الخلق ان يكون من الظالمين، فكيف بغيره؟ ولكن هو يبين الله عز وجل ان من فعل ذلك سيكون، ولقد بينه الله عز وجل ليس في حق النبي بل في الانبياء جميعا، قال وقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه يبين الله عز وجل يكلم على الرسل جميعا، وقد اوحى الله عز وجل كما جاء من قوله سبحانه وتعالى من ذريات داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل والياسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. ثم قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كل هؤلاء الأنبياء قال لهم الله عز وجل كما قال مثلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط العمل بالكلية، ولهذا بالله من أشرك ومات على ذلك حبط عمله وخرج من الملة. فهو كأنه يبين هنا الله عز وجل بأن الدعاء عظم الدعاء، بأن الدعاء لا يكون لله. وقد بين مثلا قال الدعاء العبادة أو الدعاء هو العبادة، هذا هو الصحيح. أما الدعاء هو مخ العبادة الحديث فيه ضعف وضعيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين بأن الدعاء هو العبادة، أي الركن الركين في العبادة هو الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، الحج عرفة، يبين بأن من أهم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، وكذلك من أعظم أنواع العبادات هو الدعاء. ثم قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يمسسك الله بضر، هنا الغرض بأن إذا أصاب أحد الضر أو أصابه شيء يكرهه فلا كاشف لهذا الضر إلا الله عز وجل. فإن أصاب الإنسان ابتلاء أو ضر أو شر فلا يلجأ إلا لله عز وجل، لا يطلب كشف الضر إلا من الله عز وجل، لا يستعيذ إلا بالله عز وجل، لا يستغيث إلا بالله عز وجل. لذلك قالوا للعلم هذه الآية تقطع عروق الشرك، كان المفسرين ان قوله تقطع عروق الشرك ان الله عز وجل يقول يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء وهو الغفور الرحيم. قالوا هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب، لأنك إذا علمت بأن الضر لا يرفعه إلا الله عز وجل، وأن إذا أراد الله بك الخير فلا أحد يرده كما جاء في الحديث القدسي، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد قدره الله عليك، وإن أرادوا أن ينفعوك بشيء كما جاء ينفعوك بشيء إلا قد قدره الله لك إلى آخر الحديث. فهذه الآية أيضا توافق هذا الحديث، أو الحديث يوافق الآية، وكله من مشكات واحدة بأن إن يمسسك الله بضر، هذه أيضا وإن يمسسك بضر هذه نكرة، وجاءت نكرة في سياق الشرط، فكل أنواع الضر هذه أيضا عموم، إن يمسسك الله بضر، ضر نكرة في سياق الشرط يفيد كل أنواع الضر سواء كان هذا الضر في الدين أو في الدنيا. فلن يكشف عنك الله عز وجل الضر الذي يصيبك في الدين ولا الضر الذي يصيبك في الدنيا إلا سواء كان هذا الضر في الدنيا من جهة البدن أو من جهة المال أو من جهة الأولاد أو أي شيء من غير ذلك، فهذا لا يكشفه إلا الله عز وجل. وحتى وإن قيد الله عز وجل لك أحد من المخلوقين أن يكشف عنك هذا الضر فهو سبب فقط أنه يكشف عنك، هذا من باب الأسباب. قيد الله عز وجل أحد المخلوقين أن يرفع عنك ضرا أو أن يوفقك أن يساعدك في الخير، فهذا سبب من الأسباب قدره الله عز وجل لك، ولا بد أن لا تعتقد في أن الدفع والضر كان من السبب بل هو من الله عز وجل. ثم يبين الله عز وجل فلا كاشف إلا هو، يعني إيش هذا؟ تقرير لأن الله عز وجل يقرر لإبطال أو يبطل من يدعو غير الله عز وجل بأنه لا يكشف الضر عنك إلا الله عز وجل، وإن أرادك بخير فلا راد لفضله. هذه ايضا ايش مهمه جدا. وان ارادك بخير فلا راد لفضلي ايضا. ان اراد الله عز وجل لك الخير فلا احد سيرد عنك هذا الخير ايا كان من كان. هذه الايه مهمه جدا. ليش قالوا انها تقطع رجل الشرك؟ لانه ترد على الذين يلجؤون للاموات ولاصحاب القبور الذين يطلبون منهم كشف الضر او يطلبون منهم الخير. فهذه لن يستطيع احد ان يكشف هذا او ان ياتيك بهذا الخير. وهناك في لفت عند اهل التفسير قالوا قول الله عز وجل يمسسك الله بضر. هنا قال يمسس المس. وفي الخير قال يريدك بخير. فجعل في الخير الإرادة من عند الله عز وجل جازمة. وفي الشر يمسسك بشر. ولم ينسب إرادة الخير لله عز وجل. كما جاء في قول سبحانه في سورة الجن وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. لم يقول أراد الله بل أريد بمن في الأرض. أما أراد الله بهم رشدا. فهو قال هنا عند الخير نسب الإرادة لله عز وجل. وهو كل لله. الفارق بين أن الخلق والتدبير من الله والفعل والاكتساب من العبد. إن كان شرا فمن العبد وإن كان خيرا فكله من الله عز وجل. باب التأدب مع الله عز وجل. وهذه جاءت في نفس الآية وإن يمسسك الله بضر ثم عند الخير قالوا إن يريدك بخير. جزم بأن الخير إرادة من عند الله عز وجل. وهذه تبين أيضا لأن لا أحد من البشر يستطيع أن يحول عنك شيء. قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. لا أحد يستطيع أن يرفع عنك الضر إن أصابك من البشر إلا من عند الله بقدرة الله عز وجل. كذلك لا أحد يمنع عنك الخير أو يعطيك الخير إلا إن أراد الله عز وجل أن يعني يعطيك هذا الخير. ثم استدل المصنف بآية أخرى من قوله سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق. هذه الآية أصلها من قوله سبحانه وتعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروه لعلكم واشكروه إليه ترجعون. واشكروا له إليه ترجعون. وعبدوه وابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذه الآية أصلها في حوار مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قاتم به القوم كان يخاطب قومه. فجاء في قوله سبحانه وتعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا فيه هنا تقديم حق التأخير. إيش هو؟ إلى أي ترجع؟ لا جر المغرور متعلق بالفعل. رح أصحى تانية. طيب. الشاهد من الآية إيش؟ هو استدل بإيش الآن؟ استدل بإيش؟ الآية إيش بيستدل بيها؟ لا ترجع. يا رجل ترجعون إيش؟ إيش وجه الشاهد في الآية أصلاً؟ فتقو. فتقو. طيب ما تقول؟ فتقو. فتقو خلاص كده؟ فتقو عند الله الرزق. فابتغوا عند الله الرزق صحيح؟ هذه الآية. طيب أنا فتحت لك الباب أنت مش عارف وقفت ليه؟ أنت فاكر سؤالي ولا مش فاكره؟ لا أنا فاكر سؤال حضرتك. الرزق بتبتغوا الرزق عند الله مفروض. أيوة هذا هو تقديم حق التأخير أصلا. فابتغوا الرزق عند الله. قدم ما حق التأخير فابتغوا عند الله الرزق. هذا يفيد إيش؟ يفيد الحصر والقصر. هذا يفيد الحصر والقصر. أي أن الرزق لا يكون إلا من عند الله. ترتيب الكلام فابتغوا الرزق عند الله. فابتغوا أنتم الرزق عند الله. فالرزق مفعول وعند الله الأصل فيها أنها تتأخر على المفعول. فلما قدم عند الله على المفعول هذا فيه الحصر. لأن الرزق لا يكون إلا من عند الله عز وجل. فلا يكون ابتغاؤكم وطلبكم للرزق إلا من عند الله. لا يكون عند أحد من المخلوق. لا تذهب لصاحب القبر فتقول له ارزقني أو تذهب لأحد الولي أو الصالح تقول له ارزقني. هذا كله ليس لك. قال الله عز وجل الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هذا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ثم قال فابتغوا الرزق عند الله الرزق. وهذا هو لأن الله عز وجل هو الرزاق. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو وكما جاء في سورة تبارك من ذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه. فكل هذه آيات تبين بأن الرزق لا يكون إلا من عند الله عز وجل. وهنا الله عز وجل يأمر الناس جميعا ألا يطلبوا الرزق إلا من عند الله عز وجل. إذن هذه الآية التي معنا الآن مثل الآية التي قبلها، كما أن الآية التي قبلها تبين بأن تفريج الكروبات وطلب الحاجات لا يكون إلا من الله عز وجل، كذلك هذه الآية تبين بأن الرزق لا يكون إلا من الله عز وجل. ثم قال في قوله هذه واشكروا له، واشكروا له، هو قال إيش فأقول الكلام وعبدوه، بعدما قال فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه، هذا إيش عطف إيش على إيش؟ أيضا عطف العام على الخاص، لأن الرزق هذا من باب دعاء المسألة وعبدوه هذا عام، فهذا كان من باب العطف العام على الخاص، أي أن أيضا كما أن طلب الرزق لا يكون لله، أيضا العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. قال واشكروا له، واشكروا له هنا قال علماء التفسير بأنها تفيد الإخلاص في الشكر، يعني لما أضيف الشكر إلى الله فكأنك أضفت متعدين إشارة للإخلاص، اشكروا له يعني لا تشكروا إلا لله، أو يكون شكركم لله فقط ليس لأي شيء آخر، يعني إيش معناها؟ إن أصابت إن جاءتك نعمة من عند الله عز وجل فقد تشكر لأن النعمة جاءتك، وقد تشكر حتى لما تأتيك النعمة، يعني إن شكرت وجود النعمة هذا جيد لا شك أن هذا ممدوح، ولكن قد تشكر الله عز وجل لله، وهذا معناه واشكروا لله، يعني يجعلوا شكركم خالصا لله عز وجل، ليس فقط لأن النعمة جاءت، أو لا تشكر لبقاء النعمة فقط، لأن الشكر الهدف منه إيش؟ لما تأتيك نعمة نزول النعيم يستلزم الشكر حتى إيش؟ تبقى لك هذه النعمة، فإن الشكر لبقاء النعمة، ولكن الأفضل والأكمل هو واشكروا لله، أي اخلصوا الشكر لله سواء جاءت النعمة أو لم تأتي النعمة، فاجعلوه شكرا لله عز وجل حتى وإن نزلت لك النعمة فلا يكون شكرك لبقاء النعمة، بل هو شكرك لله، لأن الأصل الشكر هو نزول النعيم بخلاف الحمد، لكن لو نزلت لك النعمة فلا تشكر، وهذا ليس بخطأ، إما أنك تشكر لبقاء النعمة هذا خير لا في إشكال في ذلك مشروع، أو تشكر لله ليس لبقاء النعمة، تشكر لله لأنه أنعم عليك وتجعله شكرا خالصا لله، تجعله شكرا خالصا لله وليس لبقاء النعم فقط. والشكر على أنواع ثلاثة، شكر بالقلب، شكر شكر ده كان باقي الصوت قبل ما لا لا تعرف تروح يعني ده حضر ده اللي من الايفون ماشي ماشي بس بس بس بس بس بس بس قفلت لا بس صح لك قفل انت عند حضرتك انا وشرب بس كده قفل ما قفلت كنت قفل ما هو بيرجع يفتح تاني اوكي هو قفل طيب والشكر يكون بالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالأعمال القلب من من يعترف القلب بنعمة الله عز وجل وما بكم نعمة فمن الله أن يكون القلب شاكرا لله عز وجل ومقدرا ومقرا بنعمة الله وباللسان يكون بالذكر أن يشكر بالذكر أن يشكر الله عز وجل ذاكرا لله عز وجل كما يعني جاءت فيه الأذكار أو غير ذلك وأن يعترف يقول الله أنعم الله علي بذلك فضل الله علي بذلك هذا كله شكر باللسان وشكر بالجوارح وأن يعمل المرء كما جاء في قوله تعالى وعملوا آل داود شكرا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما رأت النبي يصلي الليل حتى تتفطر قدماه فسألته قد غفر الله لك عز وجل ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيعني تقوم حتى تفطر قدماك فقال أفلا أكون عبدا شكورا فالشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب وهذه كل لابد أن يستحضرها المرء وهذه مسائل مهمة جدا لا تظن لا تمر عليها هكذا لابد أن يستحضر المرء هذه الشكر والحمد يمرره على قلبه وبلسانه ويتدبر ما يقول بلسانه وأني أيضا الأعمال التي يقوم بها لله عز وجل يستحضر النية في هذا العمل بأنه شكرا لله عز وجل ثم قال وإليه ترجعون، أي ترجعون في الدار الآخرة عند الموت. فكأنه إليه ترجعون أي يجازيكم بهذه الأعمال عندما ترجعون إلى الله عز وجل. هذا مقصده بمقصد الآيات، بأن هناك في إثبات لإيش؟ دار الجزاء. إن هناك دار جزاء لكم اللي ترجعون إلى الله عز وجل فيجازيكم الجزاء الحسن، فإن أسأتم فستلقون الجزاء السيئ، وإن أحسنتم فلكم الجزاء الحسن. فلذلك كأن فيها إشارة من الله عز وجل أن يستدرك المرء قبل الموت. الله المستعان، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، والأعمار قليلة. فكأن هذه الآية أيضا تذكر المرء بأنه إلى بد أنه حتما مفارق هذه الدنيا، فلينظر كل منا ما الذي هو تاركه بعد موته. فالمسألة أيام أو سويعات أو شهور أو سنين، ولكن المفارق حتما أنه سيفارق هذه الدنيا، وهي دنيا دنية أنه المرء فيها يعني يجري فيها يعني يطلب فيها النعائم وغير ذلك، وهي لا تستحق كل ذلك من المرء. ولو فقه المرء يعني لا التفت إلى آخرته وإلى ما ينفعه في حياته، ولا يهمه يعني ولا يحزن الأمر من أمور الدنيا، وإن كان المرء يصعب عليه أنه لا يحزن مما يحدث ويستشعر ما يكون، ولكن لا شك بأن هذا الحزن من الشيطان، كما جاء أن الشيطان يأتي ليحزن المرء، ولكن ما لا يتوقف عن الحزن، كيف لا يحزن ويرى أشقاء له ويرى غيره ممن يبتلون ابتلاء شديدا، ولكن الله عز وجل ناصر دينهم. الله عز وجل حتما هو ناصر دينهم، وإنما يحدث في ابتلاء الأمة وتمحيص لها، ولكن المرء يعني لابد أن يستشعر بأن الله عز وجل أرحم بعباده من الأم بوليدها. فلو استشعرنا هذه الرحمة لنعلم بأن الله عز وجل له من حكم ما لا يعلمها أحد إلا هو سبحانه وتعالى. فظاهر الأمر لنا ابتلاء شديد، ويعني من أمور لا يستطيع أن يستوعبها المرء، ولكن نحن نطمع في رحمة الله عز وجل أن يرحم على إخواننا في كل مكان يتعرضون إلى الضر، يتعرضون إلى القتل وغير ذلك من السبك، ونحن نستيقن في الله عز وجل بأن الله عز وجل حتما وناصر الدين، وحتما هو سيرحم هؤلاء العباد وهؤلاء الناس. يعني وليس يعني لنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيما يحدث، ولكن يعني كل منا عليه أن يقدم ما يستطيع أن يفعله كل في مكانه، والأمر جلل حقا هو الأمر جلل. يعني ولولا أن يعني أن لا أحب أن يعني أن نتوقف عن الدروس لكان يعني الواحد يشعر بغصة شديدة لأنه بينما يحدث في هذه الأزمنة وهذه السويعات، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا لأهلنا ولإخواننا، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، وليس لنا إلا يعني أن نقول هذا ما نحن فيه مما فعلت أنفسنا. فنحن قد تركنا كثيرا وفرطنا كثيرا، فتكالبت علينا الأمم وأصبحنا نهان ونذل، ولهذا والله المستعان، ولكن لن يكون لنا مخرج إلا أن نعود لدين الله عز وجل، وأن نطبق حقا ما نتعلمه، وليس الكلام كلام تنظير، وليس المسألة هو يعني شعارات وغير ذلك وهتافات وتجمعات، ولكن المسألة هي قلوب ودين يقوم المرء به في نفسه أولا، ويقوم في بيته، ويقوم في مجتمعه، ثم الله عز وجل ينظر إلينا فيرانا على هذا الحق، فلابد أن يمكن لنا. التمكين لا يأتي إلا هكذا، أما أن يأتي بحسابات أخرى دنيوية فلا والله، ما مكن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لصحابته الكرام إلا بعد أن قدموا لله عز وجل ورأى منهم الله عز وجل مدى تمسكهم بالدين ومدى تمسكهم بشرعه سبحانه وتعالى، فكان لهم النصر بعد ذلك. والشعارات لا تكفي، والحمية لا تكفي، والعاطفة لا تكفي، بل الذي هو لابد أن يكون حقا هو أن نرجع كلنا إلى الدين رجوعا جميلا. قال الله عز وجل استدل المصنف من قوله سبحانه وتعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. انظروا كيف تنتصر الأمة والشرك في كل نواحيها، كيف تنصر الأمة والتوحيد لا يكون إلا في بقاع قليلة جدا. ونقول حقا ما من أمة ما من مكان إلا وفيه الشرك إلا أماكن يسيرة. الشرك شرك، ولا نقول هكذا، شرك متواجد، شرك بالقبور، وشرك بالأولياء، وشرك حتى في التعاطم، وشرك في كل أنواع، يعني تجد في أنواع الشرك المختلفة تجد منتشرة في الأمة الإسلامية. فكيف تظن وأن في الأمة في هذا الشرك الجلل وهذا الأمور التي فيها مخالفة للتوحيد وأن يعني يمكن؟ فحتما لابد أن تنقى العقيدة أولا وترجع إلى التوحيد، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا الصحابة رضي الله عليهم ما ترك شيء إلا أنكر عليه، حتى كما بينا في أوابل سابقة في غزوة ذات الأنواط أو في بعد غزوة تبوك في حديث ذات أنواط، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد على الذين طلبوا أمر هو من أمور الشرك وأنكر عليهم إنكارا شديدا. فلا يمكن أن يحدث هذا التمكين إلا أن ترجع الأمة إلى العقيدة الصافية، عقيدة التوحيد، وأن تتخلص من الشرك إنكارا. لأننا لا نرى إنكارا للشرك، كل من يعيش في بلاد ولا يمكن حتى بقلبه، لا نقول الإنكار الذي هو من ولي الأمر ينكر باليد، لا، حتى عوام الناس لا ينكرون الشرك، يعني ينكرون الخمر والزنا ولا ينكرون الشرك، والله لأن الشرك هذا أعظم عند الله من الخمر والزنا. ترى المرء يشرب الخمر فينكرون عليه ويرونه يشرك، يفعلون الشركيات ولا ينكرون عليه، بل يعيشون في وسطه ويأكلون ويشربون ويتزاورون معه وهو من أهل الشرك ولا يتنصحونه، وهذا ما كان يحدث بين بني إسرائيل. فلما يحدث معنا الآن غلبنا، ننكر المعاصي والكبائر ولا ننكر أكبر الكبائر وهو الشرك بالله عز وجل. الأمر لن يعود صحيحا إلا أن نستقيم أولا الدعوة بالطريقة الصحيحة وهو الرجوع إلى العقيدة الصافية. قال الله عز وجل واستدل المصنف من قوله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل، قال الله من أضل يدعو من دون الله، أي يذهب يدعو، والله يذهبون إلى القبور يدعونهم. كم مولد في العام عندنا ويذهبون في الموالد يطوفون بالقبور ويرقصون ويسألون المقبور ويدعونه من دون الله عز وجل. وليس عندنا فقط، في كل البلاد الأخرى إلا يعني البلاد التي من الله عز وجل عليهم بجد الجزيرة وذلك بما فيه، ولكن أيضا ستجد أنواع أن لم يكن شرك أصنام وقبور، لكن ستجد ما تجد أيضا من أمور من أخرى. ولكن أنا أقول من أضل من يدعو من دون الله، قال الله عز وجل من أضل، يعني اسم أفعل تفضيل، أي أعظم الضلال هو الذي يدعو من دون الله، مدعوش من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، قيل عند أهل بعضهم قال إن هذه الآية نزلت في دعاء الأموات، خاصة في دعاء الأموات وأصحاب القبور، إنه قال ومن لا يستجيب له، فقالوا من الذي لا يستجيب له إلى يوم القيامة هو الميت الذي ميت إلى وهم عن دعائهم غافلون، أي هم هذا يوم القيامة. هذا وجه كان يدعو، يعني ووصف الله عز وجل هذا الدعاء بأبشع الأوصاف وهي الضلال، فكأنه يتكلم عن الأموات لقوله سبحانه وتعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. فقالوا هذه الآية نزلت في كما قلنا في الأموات، إنه قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فهذا الذي يكون في البرزخ. وهنا في لفظ قال من أضل، والتفسير الثاني أنه ليس في الأموات فقط ولكن هي في كل من دعي من دون الله عز وجل، أموات وغير أموات، لأن الذي يدعى شجرا أو صنما أو حجرا أو وليا ولا يستجيب، لا يستطيع أن يستجيب، المقصود بالاستجابة هنا ليس السماع، يعني لا يستطيع أن يعطيك شيئا، لا يستطيع أن يلبي لك ما تدعوه من دون الله. فهذا وجه آخر بأن ليس المقصود الأموات فقط ولكن المقصود كل شيء. ولكن يشكل في مسألة أن من أضل، من هنا تأتي ليش؟ أمين إيش؟ أمين لا، ومن هنا عند علماء النحو ليش العقلاء، من هنا للعقلاء عند علماء النحو العقلاء، ولكن بعض أهل العلم في خاصة في الشرع يقولون الأولى أن تقول من أن ليست العقلاء، تقول من لمن يعلم. طبعا احنا متعود لغة نقول من للعقلاء وما لغير العقلاء، لكن بعض أهل العلم قالوا قل من لمن يعلم، لأن أحيانا يوصف الله عز وجل يدخل في بعض الآيات أو يكون مقصود به لا من، والله لا يوصف بالعقل وليس من العقلاء، لذلك بعضهم قال يعني الأولى أنك تقول، وإن كان إحنا هذا اصطلاح عن من العقلاء، لكن بعضهم قال من تقول لمن يعلم، ومن لا يعلم تقول له ما، كانهم يفرقون يعني حتى لا يقال يوصف الله عز وجل أو يدخل من ضمن العقلاء. وجه آخر قلنا بأن من هنا معناه أتت تأتي للعاقل عند علماء اللغة، لكن هم يدخل فيها الأحجار والأشجار وغير ذلك، طب كيف يدخل فيها؟ قال هذا من باب التوبيخ من الله عز وجل، أو يخاطب الله عز وجل الذين كانوا يدعون الأصنام بما يستشعرون، يعني هو أتى لهم بمن معناه من الحجر بما، لكن لأنهم يدعون الأصنام والأحجار كأنهم يدعون الأحياء أو يدعون العقلاء، فأراد أن يردها عليهم الله عز وجل، لما ظنوا بأن هؤلاء مثل الذين يعقلون ويستطيعون أن يعتوا مع أنهم من الحجر والشجر وغير ذلك، فخاطبهم الله عز وجل ردهم تاني في الخطاب فقال من، لتشمل أيضا من لا يعلم ومن لا يعلم، أو تشمل العاقل أو غير العاقل. إذن هو المقصود هنا سواء كان المقصود الأموات، ولا إشكال هذا تنوع لا يضر في التفسير، سواء كان هذا من المقصود به الأموات فقط أو مقصود به كل ما يعبد أو كل من دعي من دون الله عز وجل، فهذا كله. هذا في كلام نفيس الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يأتي المرء، يعني يبين أنه قد يأتي المرء إلى القبر فيدعو من يدعوه ولكن يستجاب له، أو يخرج الإسلام في بعض يعني رسائله بأن من كثيرا أو بعض الذين يذهبون إلى القبور وغير ذلك يحدث لهم من الفتنة ما يحدث، يذهب يعني يسأل قضاء حاجته فيطلب من صاحب القبر فيرجع فيجد حاجته قد لبيت، أو قد يخرج عليه من يكلمه ويقول له قد استمعنا لك، فقال شيخ الإسلام قد يخرج له من القبور الجن الشيطان يلبس عليه، والشيطان يخرج ويتكلم ممكن معه ويرد عليه ويوهمه بأنه قد سمع له، وقد يرجع، وهذا من استدراج الله عز وجل لهم بأنه يرجع فيجد ما طلبه حاضرا كما يقال، أو ما سأله عند القبر يجاب له، وهذا قال لا شك أنه استدراج من الله عز وجل كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فذرني من يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيدي متين. وأيضا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فهذا ليس دلالة، وهذه قاعدة عندنا، ليس دلالة من حصول الشيء أو المنفعة أو النتيجة دلالة على مشروعية، بل قد تفعل شيء غير مشروع وتأتيك النتيجة كما تريدها ولكن الوسيلة غير مشروعة، فنقول لا يرد عليك الوسيلة حتى وإن جاءت لك النتيجة التي تريدها، لكن لما كانت الوسيلة غير مشروعة فهذا لا هذا العمل لا يصلح عند الله عز وجل. وهذه لفت يبينها شيخ الإسلام بأنه كثير من الناس يلبس عليه، ويقول لك كما يقال أن قبر الشيخ الفلاني هو الترياق المجرد كما يقال، يعني يذهب ويدعو ويشعر ويقول قد حدث وأنا فعلت وجربت وقد حدث، هذا كله من باب الاستدراج وليس هذه الدلالة، بل كما قال قد يصور الشياطين عند المقبرة ويخرجون ويتكلمون مع الناس، وهذا كله لا شك أنه ضلال مبين. ثم استدل المصنف رحمة الله عليه بآية أخرى الرابعة بقوله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذه سورة النمل، وهذه أما يجيب المضطر، أم هنا يعني فيها لفظة أيضا نحوية، أم إما تأتي بمنقطعة أو متصلة، يعني لو جاءت أم منقطعة فيكون بمعنى بل، ولو جاءت متصلة تكون بمعنى أو. طب إيش الفرق؟ يعني إيش تقول؟ ممكن بالمثال تقول أعندك زيد أم عمرو؟ هذه إيش؟ عندك زيد أم عمرو؟ متصلة يعني إيش؟ يعني هناك معادل، عندك شيء مقابل له، عندك زيد أم عمرو؟ يعني في زيد أم عمرو؟ هنا ستكون إيش؟ هنا تكون بمعنى أو، عندك زيد أو عمرو، هذه متصلة، يعني في ذكر معادل موجود، يعني عندك زيد ولا عمرو أو عمرو، لابد. أما المنقطعة تأتي بمعنى بل، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء بل هم الخالقون، بل هم الخالقون يعني بل يعني بل، فهذه بمعنى إيش؟ استنكارا يعني، لا أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، هذه متصلة، أنا آسف، إن هو معناه إن هم الخلق أم الله عز وجل الخالق، لأن معناه أم خلقوا من غير شيء أو هم الخالقون، هذه معناها المتصلة. أما هنا هذه معنى هي المنقطع، أما يجيب المضطر إذا دعاه، مفيش معادل، أما يجيب المضطر يعني بل يجيب المضطر إذا دعاه والله عز وجل، يبقى هنا هذه معنى أم هنا طيب أما يجيب المضطر إذا دعاه، هذه المنقطع لأنه ليس هناك معادل، الفارق إيش؟ لو وجدت معادل هم خلقوا من غير شيء أو هم الخالقون زيد أم عمرو، هذا هو بمعنى أو، أم لم تجد معادل فتكون بمعنى بل. هنا إيش الدعاء؟ هل أي نوع من أنواع الدعاء؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا دعاء مسألة أم دعاء عبادة؟ لا دعاء مسألة، أما يجيب المضطر إذا دعاه الدعاء مسألة صحيح إن هو يسأله أن يرفع عنه. وهذا يدخل فيه الاستغاثة أم لا؟ يدخل فيه الاستغاثة، إن قلنا الاستغاثة هي بينه وبين الدعاء عموم وخصوص، فيدخل فيها الدعاء ويكشف السوء، هذا أيضا هو الاستغاثة. يعني أما يجيب المضطر هذا دعاء المسألة، ويكشف السوء، لأن إحنا قلنا الاستغاثة إيش؟ الدعاء لدفع الضر أو الغوث، هذا فهو يكشف السوء هو دعاء الاستغاثة. فكأن هذه الآية تجمع بين الدعاء، وهذه من دقة المصنف، يعني إنه أتى بالآية تجمع التبويب الذي أراده من الاستغاثة وأيضا من الدعاء. ثم قال إله مع الله في آخر الآيات، هذا استفهام إنكاري يستنكر الله عز وجل عن أنه كيف يدعون مع الله عز وجل، هل يوجد إله مع الله عز وجل؟ لا يوجد إله مع الله عز وجل قادرا على أن يفعل أي شيء. وهذه أيضا هناك بأن شيخنا ومن حضرتك من هنا في الآية من دون من هنا تعني للعاقل عند النحاة يعني لغير العاقل. وبعض أهل العلم قالوا في من الأفضل أن تقول من لمن يعلم للمعلوم لمن يعلم يعني لمن يعلم يعني للذي يعلم يعني من تخصه للذي عنده علم لله علم. هو بس يفرون من مسألة العاقل لأن في آيات تأتي أن الله يدخل في من هي الآية اللي بعدها تقول من يجيب المضطر نعم، فهو كأنه يريد إيه إن هو حتى لا يوصف بالعاقل، ولكن هذه اصطلاحا عند النحويين لا تضر يعني، بس إحنا نعرج عليها كده. فهذه الآية أما يجيب المضطر إذا دعاه، كأنه تفسير الآية بأن إذا المرء، وهذه لها آيات أخرى كثيرة بأن المرء إذا أصابه الضر فيلجأ إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يقول من الذي يصيبكم إذا أصابكم الضر؟ هو الله عز وجل. من الذي تلجأ إليه إذا مسكم الضر؟ هو الله عز وجل، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعونه إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهذه الآية بديعة سبحان الله تعالى، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني كانوا الكفار إذا أصابهم الضر في البحر يخلصونه الدعاء لله عز وجل ويخلصون العبادة، فلما نجاهم من البر وكان الإنسان كفورا. هذه سبحان الله، هذا في حكم من مشرك الجاهلية كانوا عند الضر يلجؤون الله عز وجل، وفي الرخاء يشركون بالله عز وجل. أما مشركوا ما نحن فيه فهم في الضر وفي الرخاء يشركون بالله عز وجل، فتجده في حالة الرخاء حتى في حالة الضر. طب الرخاء هو نقول يعني عنده توسع، وهذه للأسف حتى في غير الشرك لما توسع لما الإنسان يصيبه، وهذه وقع شاهدناها حتى في بعض الأوقات التي حدث فيها انفراج عند الإخوة وغير ذلك، عندما كان هناك ضيق تجده يركب يعني يسير أميالا حتى يأتي الدروس ويحفظ القرآن ويحفظ المقارئ وبعد الفجر لا ينام وكأنه ما عنده إلا هم الدين. لما فتحت الأوقات ويعني حدث نوع من عشان أقول تمكين ولا شيء لما حدث وجدت الانفراج، وجدت الناس زاهدوا في الدروس وزاهدوا في العلم وزاهدوا في المساجد وكأن الدنيا فتحت لهم ويعني قاموا فيها ما يريدون يقيموها كأنهم كانوا في أقفاس. وللأسف فهذا في الرخاء يعني ما حدث، وهذا شاهد واقع مشاهد حدث مع الملتزمين نقول، فما بالك في المشركين. أما في الضر الذي كان يحدث قديما لما يقع الإنسان في الضر فكان يدعو الله عز وجل، هنا تجده في الضر يقول يا حسين يا بدوي يا عبد القادر يا سيدة زينب، فأنت مهموم، وبدلا ما يلجأ إلى الله عز وجل يذهب للسيدة بدسة الشمع ويروح عند القبر الفلاني ويفعل ذلك أو يروح للولي، لا يرفع يده لله بل قد يذهب للشيخ يقول له دعيه. طب ماشي الدعاء لا ننكر عليه من أهل العلم أو أهل الصلاة، لكن الأولى لك أن ترفع يدك أنت يعني تخلص لله عز وجل. هم في زماننا الآن في الضر في وقت الضر أيضا لا يلجؤون إلى الله عز وجل بل يشركونه ضرا ورخاء، أما قديما فكانوا يوحدون أو يخلصون في الضر أو في وعند الرخاء عند أو الشدائد يعني وعند الرخاء وذلك يرجعون للشرك مرة أخرى. أنكر الله عز وجل وقال في قوله سبحانه وتعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكر، ويجعلكم خلفاء في الأرض أي أن الله عز وجل يخلف الأموال يخلف الأجيال يخلف الأملاك يخلف المال يخلف العز يخلف الذل، وهذا كله من خلفاء الله، يخلف العز على أهل العز ويخلف الذل على من يستحق الذل. وقال واجعلكم خلفاء الأرض أن يخلف الجيل بعد الجيل، يخلف الأموال والأولاد فلان يخلف في كل شيء في عقارات في كل شيء، هذا كله من باب ويجعلكم خلفاء في الأرض إله مع الله. هذا يعني هل يستحق أحد العبادة غير الله عز وجل؟ لا يستحق أحد غير الله عز وجل العبادة سبحانه وتعالى، بل بينه قال: فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. آخر الآية سهلت الشاهد هنا، أنا أريده سيدخلون أبواجا خالدين داخلين فيها. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سماها ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، دليل صريح على أن الدعاء عبادة، لأنه سماه قال ربكم ادعوني أستجب لكم، مع أنه فعل أمر أصلا، لكن ممكن لكن ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، لذلك كان الدعاء عبادة وهنا من أقسام العبادة. ثم ختم المصنف رحمة الله عليه بحديث رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم ويقال أن بعضهم هذا هو أبو بكر رضي الله عنه الصديق، قال جاء بعض الروايات قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، ويقال أنه عبد الله بن أبي بن سلول، فقال النبي أنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف كما قلنا عند بعض أهل العلم، ولكن يعني هو يستأنس به، أو نأخذ بعض المعاني. قال كان في زمن النبي منافق، المنافق هو من يظهر الخير ويبطن الشر، والنفاق على قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هم الذين كما قال في ملاجئ البرك الأسفل من النار، هم الذين أسوأ من الكفار الأصليين، لأنهم يظهرون الإسلام والتودد لأهل الإسلام ويبطنون الكفر، وما يريدون إلا يعني الضر بأهل الإسلام، وهم يعيشون مع الإسلام. وبدايتهم كانت في المدينة، فلم يكن في مكة إلا كافر أو موحد، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وظهر من اليهود ومن أهل المدينة ومن الذين كانوا يريدون يعني علوا لأنفسهم ليس للدين، فبدل أن يظهروا الكفرة أبطلوا الكفرة وأظهروا الإسلام وكانوا يكيدون، منهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. فهذا هو النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي. وما النفاق العملي، فقد يوجد بعض خصال النفاق في المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل الكذب في الكذب ومثل العهد والغدر في العهد، يعني عموما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، سماه منافق لكنه ليس منافق اعتقادي، هذا النفاق العملي، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم أو إذا أؤتمن خان، هذا خصلة من خصال النفاق. وليس نقول النفاق هو في فرق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي الذي هو الكفر الأكبر، أما النفاق العملي فهو ينتقص إيمان المرء بما فيه من هذه الخصال السيئة. هذا الرجل الذي قال جاء فيه النص أنه كان ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتضايق المسلمين منه وتضايق من كلماته ومن إيذائه للمسلمين، فقال أبو بكر رضي الله عنه يعني أن يقوموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليغيثوا ويستغيثوا به من هذا الرجل. الشاهد هنا إيش؟ جواز الاستغاثة بمن؟ بالمخلوق، لأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الاستغاثة، مع أنه أمر مشروع كما قلنا بأن الاستغاثة بالمخلوق مشروعا فيما يقدر عليه المرء، وقد طلبوا للصحابة الاستغاثة من الله من النبي صلى الله عليه وسلم، فالطلب جائز لأن الطلب المخلوق وفيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيش؟ هو أراد أن يستغيث، يعني هو الاستغاثة تكون مثلا بقتل هذا المنافق أو رد يعني أذى عن المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. وهذه من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الخلق، بأنه أراد أن يرد الصحابة رضي الله عليهم إلى المسألة بأصلها، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فقال إنه يريد أن يقول إن كمان الاستغاثة لا يكون إلا بالله عز وجل، وإن كان هو يعلمه أن الاستغاثة جائزة لأنه من المخلوق، ولكن أراد أن يعني يردهم كما جاء قبل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال إنما قولوا بقولكم ومثل هذا، ولا يعني في آخر الحديث قال إنما السيد هو الله، ولم يرشدهم يعني أنه إيش إن الأصل أن السيادة لله عز وجل، ولكن السيادة المقيدة أنه قالوا سيدنا، وهو نعم النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولا آدم بلا فخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يعلمهم بأن السيادة المطلقة وأن الأصل يكون لله عز وجل، وأن ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم هو فقط من باب يعني التقييد. فهو هنا تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مع التقدم اللي يحصل مع الله عز وجل، وبأنهم يعني أنه أرشدهم لأن الاستغاثة الكاملة لا تكون لله وليس لي أنا فقط. وهذا الحديث كما قلنا هو فيه ضعف حقا ونعم ضعيف، ولكن يعني دأب أهل العلم أو أهل الحديث لأنهم إنهم يستدلون أولا بالمحكم ثم أحيانا يستأنسون بالأحاديث الفضاء، وهذه تجدها في يعني كتب أهل العلم الراسخين بأنهم قد يستأنس، وأقول يستأنس لا يضع أبدا حديث فيه ضعف في الأصول عندهم، لكن يأتي بالأصول محكمة ثم يضيف في الفروع أو غير ذلك من باب الاستئناس. آخر حاجة في الدرس. نعم هو وهذه موجودة يعني هذه موجودة عند كتب أهل العلم الكثير من كتب العلماء إنه قد يستأنس ببعض الأحاديث التي قد يكون فيها الضعف ولكن يرتبها في الفروع ولا تكون عنده في الأصول. حتى شيخ الإسلام أتى بهذا يعني بذلك أيضا بهذا الحديث ويرد على كتابه يعني المهم المعروف بكتاب الاستغاثة كتيب أو كتاب يعني يرد فيه على البكري في الاستغاثة الكبرى وغير ذلك، فأتى أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل، وهذا كما قلنا تأدبا. وهذا أتى به المصنف هنا بأنه يبين منها من الطلب الاستغاثة بالمخلوق جائزة، ولكن الأصل أن تصرف الاستغاثة لله عز وجل. هذه فيها مسائل، نقرأ المسائل ونختم المسائل. مسائل في مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. قلنا بأن قال يستغيث ويدعو، قلنا الاستغاثة دعاء كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. نعم. الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قلنا الأصل فيها أن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب للأمة، وهو لا وجه للاعتراض أنه لا يخاطب النبي ولا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما خاطب الله جل الأنبياء كلهم وبينهم بأن الشرك يحبط العمل. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. النبي قال فإنك فعلت فإنك إذا من الظالمين، فلم يقل من المشركين، وأن الظلم أعظم أنواع الشرك وأعظم أنواع الظلم، ولا إشكال في ذلك. لأن بعض الناس يعني يفهم خطأ أن الظلم يعني كأنه دون الشرك، لا، قد يأتي الشرك يقصد به المشرك الكافر، قد يأتي الظلم يقصد به المسلم الفاسق. يعني الظلم هنا يقصد به أعظم أنواع الشرك؟ طبعا، لأنه قال فإنك إذا، لأن سياق القرائن تبين، لأنه قال لا تدع من دون الله ما لا ينفعك فإنك إذا من الظالمين، فبين أن هو تأتي مع قوله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، فسمى الشرك ظلم، وهو كما قلنا أن الظلم هو صرف الشيء في غير موضعه، وصرف العبادة في غير موضعها يبقى شرك أعظم أنواع الظلم. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. لا لا لا لا لا لا يوجد عند الله عز وجل نسب سبحانه وتعالى، حتى لو كان نبيا، حتى لو كان نبيا ليس بين الله عز وجل عباده نسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أني عندي فاطمة بنت محمد لو أني عندك من الله شيئا، وقال لصفية وقال لعباس إيش؟ لو أني عنك من الله شيئا، يعني هو لا يستطيع أن يفعل لا شيء عند الله عز وجل إن فعل ما فعل من نزول المعاصي. التقوى لابد أن هو يكون تقوى، فذلك ليس بين الله عز وجل عباده نسب. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو أتى بالشرك فإن الله عز وجل لا يغفر الشرك أبدا، وحاشاه أن يفعل ذلك، لكن نبين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله عز وجل بذلك فما بالي ما دون النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. يمسك الله بدوني فلا كاشف إلا له، صحيح؟ نعم، فس خلاص. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم، يعني يقصد يمسك الله بدوني فلا كاشف إلا له، فحتى وإن دعوته في الدنيا فلن ينتفع بهذا الدعاء، إن دعوته هذا لن تنتفع بدعائك في الدنيا ويكشف ما بيك. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. قل عند الله فابتغوا عند الله الرزق وقد بينا. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. يعني جيد، هذه لفتة من المصنف لأنه يقول أنه قلنا تقديم حق التأخير، فاطلب عند الله الرزق ثم هذه التخصيص، ثم قال كأن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله عز وجل، كما أن الجنة لا تطلب، لأن أحد يعطيك الجنة من الله عز وجل فتطلب الجنة، فكذلك الرزق، فكأنه يقول بأن واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يعني كأن هذا الشاهد لأن العبادة سبب دخول الجنة. فكان يقول اعبدوه، يعني طلب الرزق من العبادة من الدعاء، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يعني ترجعون إذا عبدتوا، إذا عبدت الله فستدخلون الجنة لأن إليه ترجعون. هذا هو الشاهد أن يقصد منه، كما أن طلب الرزق لله فأيضا إن أردت ترجع لله تدخل الجنة فتعبده وتشكر الله عز وجل. التاسعة تفسير الآية الرابعة، هذه قد قلنا من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له ليوم القيامة، بينا بأن إما على مقصود بها الأموات المقبورين المقصود بها كل ما يدعى من دون الله عز وجل، وأنهم لا يستجيبون لهم لهم في الدنيا. ممكن ما بينا قالوا يوم القيامة يكفر لا في الآية نفسها، من أضل من يدعو من دون الله من يستجيب لهم من القيامة هم عن دعائهم غافلون، هم عن دعائهم غافلون. لا ممكن أقول إيش الآية التي بعدها في هذه الآية من هم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة عندما يحشر الناس فيأتي هذا الذي كان يدعو فالذي المدعو ويوم القيامة وكانوا بعبادتهم كافرين، فيأتي الملائكة وتأتي حتى يسأل الملائكة قالوا ما كانوا يعبدونه بل يعبدون الجن، أو في معنى الآية بل كانوا يعبدون الجن، فتأتي الملائكة تتبرع تقول لم يكن يعبدون يا الله عز وجل استغفر الله بل كانوا يعبدون الجن. فكل من عبد من في الدنيا من لا يملك شيء يأتي يوم القيامة كانوا بعبادتهم كافرين، أي يكفرون بهذه العبادة يتنصرون منهم يقولون لم يكونوا يعبدوننا بل كانوا يعبدون الجن كما جاء عن الملائكة. نعم. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم هذا كأن هذا أعظم الضلالة أن يدعو من دون الله عز وجل. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. قال إنه قوله هم عن دعائهم غافلون، فكأن الذي يدعى هذا هو غافل لا يستجيب له وهو غافل عن دعاء لا يعني هو أيضا ليس معهم في هذا الدعاء، فسواء كان بقى من الميت سواء من كان من الصالح سواء كان من فيما لا أقدر عليه أو كان من الشجر أو غير ذلك هو لن يستطيع أن يلبي له شيء. ثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته. نعم لقوله إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هذا الشاهد كان لهم أعداء لأنه قال إيش تلك الدعوة سبب لبغض المدعو عليه، فلما يحشرون يوم القيامة يكونون لهم أعداء مع أنهم كانوا يدعوهم، لكن هم لأنهم لا يرتضون هذه الدعوة لو كانوا صالحين طبعا، يعني لو كانوا من الملائكة أو من الأنبياء الذين عبدوا عيسى عليه السلام عبدا من جبل أو الملائكة فيوم القيامة سيكون لهم أعداء، وأيضا حتى لو كانوا من الجن غير ذلك سيتنصرون منهم يوم القيامة ويكون لهم أعداء، فهذا يدل على أنهم يعني بغض المدعو له يوم القيامة. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. من أين؟ من قول سبحانه وتعالى وكانوا بعبادتهم كافرين، وقالوا من أضل من يدعو ثم قالوا كانوا بعبادتهم، فجعل هذا الدعاء عبادة. يبقى لما يأتيك بقى عند القبر يقول لك لا ده أنا مش بعبده ده أنا بدعوه ده أنا بكلمه، يعني هو في الآخر وكانوا بعبادتهم كافرين، هذا هو عين العبادة، طلبت من المخلوق ما لا يقدر عليه فوقعت في العبادة صرفت العبادة لغير الله عز وجل. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك الدعوة. كما قلنا بتلك العبادة ولا بتلك الدعوة؟ بتلك العبادة. نعم هذا كفر المدعو كما قالوا كانوا بعبادتهم كافرين يوم القيامة يكفرون بذلك. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. هو لماذا هو أضل الناس؟ أفعل تفضيل. إنه أولاً دعا من دون الله من لا يستجيب له. ثانياً أن هذا المدعو أصلاً كمان غافل، يعني أنت بتدعو واحد غافل عنك وأيضاً يوم القيامة سيكفر ويكون لك عدو، فكل هذا يدل أنك أنت في ضلال مبين، أنت من أضل الناس تدعو من لا ينفعك والذي تدعوه يوم القيامة أولاً لا تدعوه غافل عنك يعني لا يستجيب لك ولا يسمع لك شيء في الدنيا، ثم يوم القيامة هيكون لك عدو ويوم القيامة يكفر، فكل هذا إيه ضلال بعد ضلال، ده كان أضل الضلال هذا. نعم. السادة عشرة تفسير الآية الخامسة. خلاص بينها السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. بيناه وهذا الفرق بين الناس في زمننا هذا وبين ما كانوا في هم الآن لا في الضر ولا في الشيء ولا في الخير يدعون الله عز وجل. يعني طيب هذا آخر الكلام في هذا الباب في 18 فين؟ 18 حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماة التوحيد والتأدب مع الله. نعم هذه مهمة تظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يستغاث به، هذا من باب التأدب. كل ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم بابا يحفظ في جانب التوحيد تجد لابد أن أولا يغلق الباب إذا كان فيه باب للشرك، ويفتح الباب إذا كان فيه حفظ جانب التوحيد. وهذه بينة ظاهرة من قوله إنه لا يستغاث به من باب التأدب مع النبي مع قل قولي هذا واستغفر الله سبحانه وتعالى، أنت استغفرك وأتوب إليك. دقيقة ندخل في